بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبع طريقتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم يا إخوان في عصر يوم السبت 27 من شهر ربيع الآخر من سنة 34,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح المقدمة الأزهرية للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المتوفى سنة 95. وفي مقدمة هذا الدرس أحب أن أذكر أمورا سريعة. الأمر الأول، أشكر لكم همتكم في طلب العلم في بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذه همة ممدوحة ويشكر عليها صاحبها، وخاصة في هذا الوقت. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تتعلمونه في موازين حسناتكم، وأن يجعله حجة لكم لا عليكم، وأن ينفعكم به، وأن ينفع الإسلام والمسلمين بكم، إنه على كل شيء قدير. الأمر الآخر، هذا الشرح هو لمن انتهى من شرح الآجرومية، أي أنه ليس شرحا للمبتدئين، فلهذا سنراعي ذلك ونجعله نصب عيوننا في أثناء الشرح، لن نقف عند الأشياء الواضحة التي تشرح للمبتدئين، وإنما سنحاول إن شاء الله تعالى أن يكون شرحا مناسبا لهذا المتن المتوسط، أي للمتوسطين من طلاب النحو. والأمر الثالث يتعلق بهذا المتن. هذا المتن يسمى الأزهرية أو المقدمة الأزهرية، نسبة إلى مؤلفها الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المعروف بالوقاد. وهو معاصر للإمام السيوطي رحمه الله، توفي قبله بسنوات قليلة، وهو من النحويين الكبار الذين يعدون أئمة في هذا الشأن، وله كتب مهمة في النحو وغير النحو، والذي يهمنا الآن هو النحو. وأعظم كتاب له في النحو هو كتابه التصريح بمضمون التوضيح، وهو شرح كتاب أوضح المسالك. ومن كتبه كتاب إعراب الألفية، أعرب فيه ألفية ابن مالك إعرابا كاملا، كلمة كلمة وجملة جملة، فهو يصلح لمن يريد أن يتدرب على الإعراب، وعطبوع مشهور. ومن كتبه هذه المقدمة، المقدمة الأزهرية، وهي تعد من كتب النحو المتوسطة، يعني أمثال قطر الندى لابن هشام رحمه الله، وأمثال ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله. ولكل منها ميزة، فميزة ملحة الإعراب أنها منظومة سهلة، ولكن المعلومات النحوية فيها قليلة. وقطر الندى والمقدمة الأزهرية بينهما تشابه كبير، إلا أن قطر الندى عبارته أحكم، عبارته محكمة ورصينة، وفيها تحقيقات لبعض المسائل النحوية التي قد تعلو على مستوى الطلاب المتوسطين. أما الأزهرية فتتميز بحسن ترتيبها، وترتيبها أفضل من ترتيب قطر الندى، وخاصة في المقدمات، وعبارتها أسهل من قطر الندى لأنها متأخرة عن قطر الندى بعدة قرون. ومن الميزات المهمة فيها أنه في آخر المقدمة عقد أبوابا قلما تجدها في كتب النحو حتى الكتب الكبيرة مع أهميتها، فعقد بابا لما يتعلق بشبه الجملة وأحكامها النحوية، وبابا للجملة وأحكامها النحوية، وهذه من الأمور التي لا يستغني عنها الطالب. والأزهرية لها شروح وطبعات، فطبعتها التي أعرفها هي الطبعة التي حققها أخونا الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، وهي طبعة جيدة ومحققة تحقيقا علميا. هذه الطبعة التي أعرفها، ولها شروح كثيرة أكثرها مخطوط أو محقق في رسائل علمية. وأشهر شروح الأزهرية هو شرح الأزهرية لصاحبها الشيخ خالد الأزهري، وهذه الطبعة التي عندي وهي طبعة قديمة ولا أعرف لها طبعة جديدة، لا أدري هل صدر لها طبعة جديدة أم لا. وتتميز هذه الطبعة بحاشية قيمة للشيخ حسن العطار على شرح الأزهري، وهي حاشية مفيدة. فلهذا من المستحسن يا إخوان أن الطالب قبل أن يأتي إلى الدرس يقرأ في شرح الأزهرية لصاحبها، لكي يكون قد ألم بشرحها ولم يبق عليه إلا بعض التوضيحات التي قد يستفيدها أو يسأل عنها في أثناء الدرس. ولنا على الأزهرية شرح في هذا الجامع، كنا شرحناه في سنة ولكن في درس في الأسبوع، فمن أراد أن يعود إليه فهو موجود على الموقع الجامع وفي مواقع أخرى على النت. بعد ذلك نستعين بالله عز وجل ونتوكل عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس مباركا مفهوما نافعا، ونشرع بعد ذلك في قراءة المتن. بسم الله. أحسن الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء، وهي اللفظ والإفادة والقصد. نعم، المحقق وضع بعض العناوين المفيدة، وهي لا بأس بها إذا كانت مميزة عن كلام صاحب المتن، وقد ميزها المحقق كما ترون بين معقوفتين. فلهذا عندما يقرأ القارئ لا يقرأها لأنها ليست من كلام الأزهري، وإنما هي فقط من باب التوضيح. ابتدأ الأزهري رحمه الله تعالى مقدمته كعادة النحويين بتعريف الكلام، وتعريفه للكلام هو بيان لموضوع النحو، يعني أراد أن يبين لك ما الشيء الذي يبحث فيه النحو. النحو لا علاقة له بالمتكلمين بالذوات بالأشخاص، لا علاقة له بالسيارات، لا علاقة له بالعمارات، علاقتهم بماذا؟ يبحث في ماذا؟ يبحث في الكلام، موضوعه في الكلام، ولا علاقة له فيما سوى ذلك. إذن لا بد أن نعرف هذا الكلام الذي يبحث به النحو، بحيث تطبق أحكام النحو على هذا الكلام ولا تطبقها على شيء آخر. فالكلام الذي تطبق عليه أحكام النحو يقول ما اشتمل على ثلاثة أشياء، وهي اللفظ والإفادة والقصد، وسيشرحها واحدا واحدا. نعم. فاللفظ اسم لصوت ذي مقاطع أو ما هو في قوة ذلك. اللفظ أي الملفوظ، الملفوظ من الفم أي الأصوات التي تلفظ من الفم. ذي مقاطع أي ذي حروف. أو ما هو في قوة ذلك أي ما ليس له حروف، وهو في معنى وقوة الكلمة كالضمائر المستترة. فإن الكلمات عند العرب إما أن يوضع لها حروف، وهذا هو الأصل والأكثر، فقام وجلس وعن وفي وباب وجدار، هذه كلمات وضعت العرب لها حروفا تدل على معانيها. وهناك كلمات قليلة لم تضع العرب لها حروفا مع أنها كلمات ومفهومة ومقصودة ومرادة بالكلام، كالضمائر المستترة، كقولك اذهب. اذهب فعل أمر، وأين فاعله؟ ضمير مستتر فيه، ضمير مستتر فيه. تقديره نحو أنت. فلهذا نفهم أن قول المعربين في تقدير الضمير المستتر هو تقدير تقريبي للأفهام وليس حقيقيا. يعني إذا قلت فاعل اذهب مستتر تقديره اذهب، تقديره أنت، فمعنى ذلك أنك وضعت للضمير حروفا مع أن هذا الضمير ليس له حروف، هو يفهم فهما فقط. لكن عندما يقول تقديره أنت هذا من باب التقريب، يعني لو كان له حروف وكان له لفظ لكان تقديره وتقريبه أنت، بخلاف الضمائر البارزة التي لها حروف فهذه تدخل في الصوت الذي له مقاطع أي حروف. نعم. والصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا بمقطع من مقاطع الحلق واللسان والشفتين. نعم. بعدما عرف اللفظ بأنه صوت ذو مقاطع احتاج إلى أن يعرف الصوت بما سمعته، والصوت يكاد لا يحتاج إلى تعريف. نعم. والإفادة إفهام معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو منهما على الخلاف في ذلك. نعم. عاد بعد ذلك إلى تكملة تعريف الكلام، لأن الكلام كما قال ما اشتمل على ثلاثة أشياء، اللفظ وعرف اللفظ والإفادة. الإفادة قال لأن الفائدة والمعنى قد تكون ناقصة غير كاملة، كأن تقول محمد. محمد إذا قلت لك محمد تفهم شيئا أو لا تفهم شيئا؟ تفهم أنه رجل واسمه محمد، تفهم. لكن ما باله، ما زالت الفائدة ناقصة، بخلاف ما أنا قلت هند تفهم إنها امرأة أو أنثى واسمها هند، لكن ما بالها الفائدة ناقصة، هذا لا يسمى كلاما، لا بد أن تكون الفائدة تامة. ما معنى تامة؟ قال يعني يحسن السكوت عليها، لو أردت أن تسكت عليها لكان هذا حسنا. طيب ومن الذي يسكت على تمام الفائدة؟ المتكلم أو السامع؟ خلاف، والراجح أنه المتكلم، والخلاف في ذلك قد يكون من الخلافات اللفظية، لأن المتكلم عندما تتم الفائدة عنده، يعني عندما يتم المعنى الذي يريد إيصاله، يمكن أن يسكت. فسيكون المعنى حينئذ تاما عند السامع أيضا، إلا أن السامع أحيانا قد يفهم خلاف ما يريد المتكلم، فلهذا وقع الخلاف بينهم. نعم. والقصد أن يقصد المتكلم إفادة السامع، هذا الأمر الثالث في الكلام، القصد أن يكون المتكلم قاصدا لإفهام السامع ليخرج كلام غير القاصدين ككلام النائم أو نحو ذلك، هذا لا يسمى عند النحويين كلاما، يعني لو تكلم النائم بكلام فأخطأ لا يقال إنه لحن، لأن كلام النائم لا يسمى عند النحويين كلاما، يعني لا يطالب بتطبيق أحكام النحو على كلامه، ما يذم على ذلك الإنسان لأنه ليس بكلام أصلا، بخلاف المستيقظ لو تكلم فأخطأ أخذ ذلك عليه ونقد وأخطأ ولحن وينقل ذلك عنه ويعاب عليه، لكن لو لحن فصيح في نومه لا يخطأ بذلك لأنه لا يسمى عند النحويين كلاما، لأن اشتراطهم الإفادة يكفي، لأن الإفادة، وعرفنا أن المراد بالإفادة الإفادة التامة، الإفادة التامة لا تكون إلا بتركيب، يعني بكلمتين فأكثر، لا يمكن أن تكون الإفادة بكلمة واحدة، لابد بكلمتين فأكثر، فلهذا اشتراط الإفادة يكفي عن اشتراط التركيب. وأمر آخر، لا شك في اشتراط عربية الكلام، يعني من الشروط والأشياء التي يشترط في الكلام لكي يسمى عند النحو كلاما أن يكون عربيا، فلهذا بعضهم يفسر القصد بذلك ويقول الوضع، يعني أن يكون بالوضع العربي ليخرج اللغات غير العربية. ما معنى نخرج كلمة اللغات غير العربية؟ نقول اللغات غير العربية ليست كلاما عند النحويين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك لا تطبق أحكام النحو على اللغات العجمية، هذا المعنى فقط، فليس في ذلك مدح ولا ذم للغات العجمية، هو وصف للواقع، يقول هذه ليست عند النحو كلاما، بمعنى أن أحكام النحو لا تطبق عليها، وإنما تطبق أحكام النحو على الكلام العربي. نعم. مثال اجتماع هذه الثلاثة: العلم نافع، لأنه صوت مشتمل على بعض حروف الحلق واللسان والشفتين، وهي بعض الحروف الهجائية، ومفيد لأنه أفهم معنى يحسن السكوت عليه، ومقصود لأن المتكلم قصد به إفادة السامع. أحسنت، أكمل. وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. نعم، انتقل الآن إلى بيان أجزاء الكلام. الكلام يتكون من أجزاء، كل جزء يسمى كلمة، والكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، هذه القسمة الثلاثية هي القسمة التي أجمع عليها النحويون، ولم يخالف في ذلك إلا من لا تعتبر مخالفته، ودليلهم على ذلك هو الاستقصاء، يعني يقول نظرنا في كلام العرب قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا فلم نجد كلمة تخرج عن هذه الثلاثة، إما اسم أو فعل أو حرف، هذا هو دليل الاستقراء. نعم. علامة الاسم: فعلامة الاسم الخفض نحو بزيد والتنوين، والألف واللام نحو الغلام، وحروف الخفض نحو من الله. نعم، قال فعلامة الاسم، يعني العلامة المميزة التي تميزه عن أخويه، الفعل والحرف. واضح أنه لا يريد بقول علامة الاسم العلامة الإعرابية، الضمة والفتحة والكسرة، هذه تأتي في الكلام على الإعراب والبناء، وإنما يريد بذلك العلامة المميزة التي تميز الاسم عن أخويه. وذكرنا كما ترون 4 علامات وهي مذكورة ومشروحة في الآجرومية، فلا نحتاج إلى شرح لها. الخافض يريد الجر نحو بزيد، والتنوين والألف واللام نحو الغلام، وحروف الخفض نحو من الله. فالخفض والتنوين علامتان تلحقان الاسم، والألف واللام وحروف الخفض علامتان تسبقان الاسم، وكل هذه العلامات كما ترون علامات لفظية، يعني يلفظ بها. فالحافظ زيد يلفظ به، والتنوين زيد يلفظ به، والألف واللام وحروف الخفض يلفظ بها. هناك علامة خامسة كان ينبغي أن يذكرها، لأن هذا المثل للمتوسطين. نعم، لا تذكر في الآجرومية لأنها للمبتدئين، ولكن كان ينبغي أن تذكر هنا لأن المتن للمتوسطين، وهذه العلامة هي الإسناد إليه. الإسناد إليه وهي علامة معنوية، وهي أقوى علامات الإسمية، أقواها لأنها تدخل على جميع الأسماء، بينما العلامات اللفظية كما ترون تدخل على بعض الأسماء دون بعض. فالتنوين يدخل على بعضها كزيد وجدار وباب، ولا يدخل على بعضها كهذا والذي، وكذلك بقية العلامات. والمراد بالإسناد إليه هو أن تجعله مبتدأ أو فاعلا، فكل كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ فهي اسم، وكل كلمة يمكن أن تجعلها فاعلا فهي اسم. فأنت إذا جعلت الكلمة مبتدأ فإنها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج بعدها إلى خبر، كقولك زيد مسافر. والمعنى، ما معنى زيد مسافر بعملية الإسناد؟ أسندت ماذا إلى ماذا؟ أسندت السفر إلى زيد، فالمسند هو السفر، والمسند إليه هو زيد. أما المسند فيكون اسما وفعلا وجملة، وأما المسند إليه وهذا الذي يهمنا فهو لا يكون إلا اسما، لا يكون أبدا إلا اسما. فأنت تقول محمد زيد مسافر، وتقول زيد سافر، وتقول زيد سافر أبوه، فالخبر المسند يكون اسما وغير اسم، أما المبتدأ فلا يكون إلا اسما. فلهذا عندما نصل أو عندما يصل النحويون إلى تعريف المبتدأ سيقولون هو اسم، ويكملون التعريف بأن المبتدأ لا يكون إلا اسما، لا يكون شيئا آخر. طيب، أو تقع الكلمة فاعلا، فإذا وقعت فاعلا فإنها تحتاج قبلها إلى فعل، كقولك سافر زيد. ما معنى سافر زيد بعملية الإسناد؟ أسندت السفر إلى زيد، لكن بفعل فاعل، سافر زيد، سافر فعل وهو المسند، وعرفنا أن المسند يكون اسما وغير اسم. إلى زيد وهو الفاعل، والفاعل المسند إليه لا يكون إلا اسما. الخلاصة أن المسند إليه لا يكون إلا اسما، والمسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ، والمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل. النتيجة أن المبتدأ لا يكون إلا اسما لأنه مسند إليه، والفاعل لا يكون إلا اسما لأنه مسند إليه. نستنتج من كل ذلك أن عملية الإسناد في كل ما قلناه واحدة، وهي إسناد السفر إلى زيد، هذا المعنى الذي نريده. واللغات، كل اللغات في العالم تقوم على نظرية الإسناد، لأن الإفهام والمعنى لا يقوم إلا على الإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء لكي تحدث الفائدة ويتم الإفهام. ثم إن الإسناد في اللغة العربية كما رأيتم إما أن يكون في جملة اسمية، أي تبدأ باسم فتقول زيد مسافر، وإما أن يكون بجملة فعلية تبدأ بفعل فتقول سافر زيد، والمعنى العام واحد وهو إسناد السفر إلى زيد. ثم لك بعد ذلك في هاتين الجملتين تصرفات كثيرة، قد تدخل معنى الحصر ما سافر إلا زيد، وقد تقدم وتؤخر في المفعول به إلى آخره. وهذا، وكون اللغة العربية لا تدل على المعنى الواحد إلا بطريقين، الجملة الاسمية والفعلية، يدل هذا على ثراء اللغة العربية. كيف حكمنا بذلك؟ حكمنا بذلك بمقارنة اللغة العربية باللغات الأخرى الأعجمية. اللغة الأعجمية كيف يمكن أن تبين هذا المعنى الإسنادي وهو إسناد السفر إلى زيد؟ بطريقين أو أكثر أو أقل. إن كانت أكثر فهذا فقر في اللغة العربية، وإن كانت أقل فهذا ثراء في اللغة العربية. وأغلب اللغات العالمية لا تدل على المعنى الإسنادي إلا بجملة اسمية، يعني لا بد أن تبدأ باسم فيها. أغلب اللغات العالمية، اللغات الأوروبية والهندية والأفريقية، فاللغة الإنجليزية مثلا لا بد أن تبدأ فيها باسم، إلا في النادر قد تبدأ بفعل، فيجب أن تقول مثلا زيد مسافر، عادة تفسرها أو ترجموها، بس ما يمكن أبدا تقول في اللغة الإنجليزية سافر زيد، تقدم الفعل سافر زيد، حتى ولو كنت تتكلم عن نفسك، أسند السفر إلى نفسك. في العربية قد تأتي بذلك بجملة اسمية فتقول أنا سافرت، وقد تأتي بجملة فعلية مباشرة فتقول سافرت. في اللغة الإنجليزية ما فيه إلا اللفة الطويلة هذه، جملة اسمية أنا سافرت، ولا يمكن تقول في اللغة الإنجليزية مباشرة سافرت. لهذا يقول اللغة الإنجليزية هي من الصور القديمة للغات، اللغات اللاتينية عموما لم تتطور إلى الحد الذي وصلت إليه اللغة العربية. أما اللغة العربية هذا كلام علماء اللغة المقارن، يقول أرفع اللغات العالمية من حيث التقدم والتطور هي اللغات السامية، وعلى رأسها اللغة العربية، هذا كلامهم، سواء أوروبيين أو أمريكيين أو أفريقيين أو صينيين أو يابانيين، هذا كلامهم. نعود إلى موضوعنا، ويتكلم الآن على العلامات المميزة للفعل، فضل. وعلامة الفعل قد، نحو قد قام زيد وقد يقوم، والسين نحو سيقول، وتاء التأنيث الساكنة نحو قامت، وياء المخاطبة مع الطلب نحو قومي. نعم، وعلامة الفعل أي العلامة المميزة التي تميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف. وذكر كما ترون أيضا أربع علامات قد، ومثل لذلك بمثالين: قد قام زيد وقد يقوم. يريد أن يقول إن قد تدخل على الفعلين الماضي والمضارع. والسين نحو سيقول، فهي خاصة بالفعل المضارع. وتاء التانيث الساكنة نحو قامت، هذه علامة مميزة للفعل الماضي. وياء المخاطبة مع الطلب نحو قومي، هذه علامة مميزة لفعل الأمر. نعم. وعلامة الحرف ألا يقبل شيئا من ذلك. نعم، علامة الحرف التي تميز عن أخويه الاسم والفعل أنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، أي أن علامته عدمية، بينما علامات الاسم وعلامات الفعل علامات وجودية. أن تقبل هذا الأمر، أن تقبل هذا الأمر يعني أن يوجد فيها، يجوز أن يوجد فيها هذا الأمر وجودية. أما الحرف علامته عدمية، أن تنعدم فيه علامات الاسم وعلامات الفعل، كما قال الحريري في ملحته: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. نعم، الآن انتهى من الكلام على أجزاء الكلام الاسم والفعل والحرف، وذكر العلامات المميزة لها. سينتقل بعد ذلك إلى ذكر تقسيمات أخرى مهمة تفيد الطالب في أول دراسته للنحو، لأنه سيحتاج إليها، يحتاج إليها لأنها ستمر عليه في عدة أبواب، فلهذا ينبغي أن نعرف هذه التقسيمات والمراد بها من الآن. نعم. ثم اللفظ قسمان: مفرد ومركب، والمفرد ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. نعم. والاسم ثلاثة: مظهر نحو زيد، ومضمر نحو أنت، ومبهم نحو هذا. نعم، اللفظ بمعنى الملفوظ، فلهذا معناها عام، اللفظ تطلق على كل ملفوظ، سواء كانت كلمة مفردة أم كانت أكثر ككلمتين، أو كانت جملة اسمية أو فعلية، كل ذلك يدخل في إطلاق اللفظ. فلهذا اختارها هنا فقال: ثم اللفظ قسمان مفرد ومركب. مفرد يعني ما تكون من كلمة واحدة، مركب أي ما تكون من أكثر من كلمة، من كلمتين فأكثر. بدأ بتقسيم المفرد فقال: المفرد ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ثم سيقسم الاسم المفرد، ثم سيقسم الفعل المفرد، ثم سيقسم الحرف المفرد. بدأ بتقسيم الاسم المفرد فقال: الاسم المفرد ثلاثة أقسام: مظهر نحو زيد، ومضمر نحو أنت، ومبهم نحو هذا. مظهر ومضمر، ويقولون ظاهر وضمير، كل ذلك بمعنى. فالاسم الظاهر أو المظهر هو خلاف الضمير وخلاف المبهم، كزيد وباب وجالس وجلوس، هذه كلها أسماء مظهرة ظاهرة. والمضمر أي الضمير بكل تقسيماته: البارز والمستتر، المذكر والمؤنث، والمفرد وما دل على مفرد ومثنى وجمع، تسمى مضمر، مضمرات أو ضمير ضمائر مصطلح واحد والمبهم، ويريدون بالمبهم أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أسماء الإشارة هذا وإخوانه، هذا وهذه، وهذان وهاتان وهؤلاء، والأسماء الموصولة الذي وإخوانه، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، هذه أسماء مبهمة لأن معانيها في غيرها. نعم. والفعل ثلاثة أقسام: ماض نحو قام، ومضارع نحو يقوم، وأمر نحو قم. نعم، هذا التقسيم هو التقسيم المشهور للفعل ولا يحتاج إلى شرح، وإنما الذي نسأل عنه في ذلك هو هذه القسمة للفعل من حيث ماذا؟ بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الزمان. طيب أمر، فعل أمر، ما علاقة كلمة أمر بالزمان؟ كلمة أمر أن تقول هذا بالنسبة للزمان. طيب كلمة ماضي، نعم متعلقة بالزمان، ماضي ماضي. طيب أمر ما علاقتها بالزمان؟ مضارع ما علاقتها بالزمان؟ نعم، هذه بحسب الصيغة، الفعل بحسب صيغته ثلاثة أنواع: إما أن يكون على فعل فهذا هو الماضي، وإما أن يكون على يفعل فهذا هو المضارع، وإما يكون على افعل وهذا هو الأمر. الماضي له زمان، والمضارع له زمان، والأمر له زمان، هذه مسألة أخرى. فالماضي الأصل فيه أنه يكون في الماضي، وقد يكون في المستقبل، وقد يكون دالا على الزمن المستمر، كل ذلك يأتي في صيغة فعل. فإذا قلت ذهبت بالأمس إلى زيد وتغد وتعشيت عنده، هذا ماضي منقطع. وإذا قلت مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله، هذا ماضي أو مستقبل؟ مستقبل، مع أنه فعل أتى. نعم. وإذا قلت مثلا كان الإسلام عظيما، كان، يقول فعل ماضي كان، هذا ماضي منقطع، يعني كان عظيما في الماضي المنقطع وخلاص انتهى الأمر، أو أنه الآن عظيم وفي المستقبل عظيم؟ إذن كان هنا للماضي المنقطع أم للمستقبل أم للفعل المستمر؟ هذا الفعل المستمر، كان الله غفورا رحيما. فبعض الأفعال الماضية قد تدل على الاستقبال وقد تدل على الاستمرار، كذلك المضارع، مضارع صيغته يفعل، زمانه الأصلي إما الحال أو الاستقبال، هذا اللي يحتاج إلى مثال. وقد يكون زمانه الماضي كقولك لم يذهب زيد، لم يذهب، هذا في الماضي المنقطع أم في الحال أم في الاستقبال؟ في الماضي المنقطع. لو قلت مثلا ذهبت قبل سنة إلى البر فوجدت رجلا محتاجا فجعلت أساعده بكل ما أستطيع، أساعده، هذا ماضي أو مضارع؟ مضارع. ها؟ مضارع، مع أنك تتكلم قبل سنة وتسمع حكاية الحال. أقصد أن الأفعال لها صيغة ولها زمان، فهذا تقسيمه بحسب الصيغة، فعل ويفعل وفعل. أما زمانها فمسألة أخرى يتكلم عليها النحويون واللغويون والأصوليون. نعم. والحرف ثلاثة أقسام: مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل، ومختص بالأسماء نحو في، ومختص بالأفعال نحو لم. نعم، الحروف المفردة ثلاثة أقسام: والحروف التي هي قسم من أقسام الكلمة. يراد بها حروف المعاني أم حروف المباني؟ الجواب: يراد بها حروف المعاني، والمفرد حرف معنى، أي الحرف الذي له معنى، كحروف الاستفهام: هل له معنى وليس له معنى؟ له معنى الاستفهام. حروف النفي مثل لم ولن، لم حرف له معنى وهو النفي، قد التحقيق أو التقليل، وهكذا. هذه حروف المعاني، وهي التي تعد قسما من أقسام الكلمة، وهي التي يتكلم عليها النحويون. ماذا يقابل حروف المعاني؟ يقابلها حروف المباني، والمفرد حرف مبنى، والمراد بحروف المباني الحروف الهجائية التي تبنى منها الكلمات، مثل كلمة زيد مبنية من كم حرف؟ الزاي والياء والدال. الزاي حرف، حرف معنى أم حرف مبنى؟ حرف مبنى، لا علاقة للنحوي به. النحوي علاقته ماذا؟ مجال بحثه ماذا؟ الكلام. قلناه في البداية، مجال نحوه الكلام، والكلام أجزاؤه الاسم والفعل والحرف، لا علاقة له بشيء آخر. اسم فعل حرف، غير ذلك لا علاقة له به. أما الحروف، حروف المباني، هذا عمل أهل التصريف. أهل التصريف عملهم في الصيغة، صيغة الكلمة، بنية الكلمة. فحروف المباني تدخل في علم التصريف، فلهذا قال: الحروف ثلاثة أقسام، إما مشترك بين الأسماء والأفعال، أو مختص بالأسماء، أو مختص بالأفعال. نعم، الحروف كل الحروف، أي حروف المعاني، إما أن تكون مختصة وإما أن تكون مشتركة. إما أن تكون مشتركة يعني تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، مثل هل الاستفهامية تدخل على الاسم، تقول هل أبوك حاضر، وتدخل على الفعل، تقول هل حضر أبوك. إذن هل مشترك أم غير مشترك؟ مشترك. الحرف المختص، وهو إما أن يختص بالاسم أو يختص بالفعل. الحرف الذي يختص بالاسم كحروف الجر، حروف الجر كلها تختص بالأسماء، تقول مثلا خرجت من البيت إلى المسجد. من ما يمكن تدخل على فعل، إلى لا يمكن تدخل على فعل، لأنها خاصة بالأسماء. والمختص بالفعل كنواصب المضارع وجوازم المضارع، ومثل قد، لا قد أتركه سنعود إليها، مثل نواصب المضارع وجوازم المضارع. لم هذه لا تدخل إلا على مضارع، ومثل لن لا تدخل إلا على مضارع، لا تدخل على اسم. طيب، عرفنا هذا التقسيم، الحروف إما أن تكون مشتركة وإما أن تكون مختصة بالأسماء أو مختصة بالأفعال، عرفنا هذا التقسيم. طيب، ما فائدة هذا التقسيم؟ ما فائدة معرفة هذا التقسيم؟ بنى النحويون قاعدة على هذا التقسيم، قائمة على الاستقراء، فقالوا: الأصل في الحروف المشتركة أنها هاملة، لا تعمل شيئا، لا رفعا ولا نصبا ولا جرا ولا جزما. والأصل في الحروف المختصة أنها عاملة تعمل، وهذا لو تتبعته لوجدته صحيحا. والنحويون إنما يهتمون بالحروف العاملة، فهي التي يذكرونها في مباحث النحو، والهاملة يتعرضون لها تعرضا عند المناسبة. فمثلا نواصب المضارع حروف وكلها تنصب المضارع، وجوازم المضارع بعضها حروف وهي تجزم المضارع، إن وأخواتها حروف عاملة إذا مختصة بالأسماء بالأفعال بالأسماء. طيب حروف العطف مختصة أم مشتركة؟ حروف العطف مشتركة، تقول جاء محمد وزيد دخلت على اسم، تقول محمد دخل وخرج دخلت على فعل، إذن غير مختصة مشتركة، إذن في الأصل أن تعمل أو تهمل، تهمل وهي كذلك هاملة ليس لها عمل. حروف الاستفهام قلنا إنها مشتركة لا تعمل وهكذا. فهذا الذي نستفيده من هذا التقسيم. الأخوات الحاضرات للدرس يشتكين من كثرة الأسئلة من الطلاب، فيقولن إن هذا يسبب لنا تشويشا لأن السؤال لا يكون واضحا، فلهذا أحاول أن أقلل من الأسئلة، لأن كل سؤال سيسأل سأعيده ثم أجيب عنه وقد يأتي الجواب. نعم سلم وارفع صوتك. من يسأل عن من، هذا حرف أم اسم أم فعل؟ حرف وهو مختص لا يدخل إلا على اسم. طيب وأما من فهو اسم، كأن يكون اسم استفهام من أبوك، أو اسم شرط من يجتهد ينجح. فإذا قلت من من استفدت، من من استفدت، فمن دخلت على اسم أم على فعل؟ على اسم. تمام. نعم نعم ارفع صوتك. ما أسمعك. بلى من لها أنواع منوعة، تأتي اسم شرط واسم استفهام واسم موصولا وغير ذلك، قد تأتي نكرة. نعم لكن ليس هذا هو موضع الدرس. نعم اقرأ. والمركب ثلاثة أقسام، إضافي كغلام زيد، ومزجي كبعل بكة، وإسنادي كقام زيد. نعم بعد أن ذكر أقسام المفرد اسما وفعلا وحرفا انتقل إلى ذكر أقسام المركب، فقال المركب ثلاثة أقسام، إضافي كغلام زيد، ومزجي كبعل بكة، وإسنادي كقام زيد. أما المركب الإسنادي فالمراد به الجملتان الاسمية والفعلية، لما شرحناه قبل قليل من أنهما يقومان على نظرية الإسناد. فقام زيد هذا مركب إسنادي يقوم على إسناد القيام إلى زيد، وكذلك لو قلت زيد قائم مركب إسنادي يقوم على إسناد القيام إلى زيد، فهذا المركب الإسنادي الجملتان الاسمية والفعلية. والنوع الثاني المركب الإضافي، والمركب الإضافي هو ما وقع الإعراب على جزئه الأول وجر جزئه الثاني بالإضافة، هذا المركب الإضافي إذا وقع الإعراب على الجزء الأول رفعا ونصبا وجرا بحسب الإعرابة، والجزء الثاني جر بالإضافة فهذا مركب إضافي كقولك جاء عبد الله، هذا باب المسجد، قرأت كتاب النحو، مررت بحارس المدرسة. تجد أن الجزء الأول خضع للإعراب رفعا ونصبا وجرا، والثاني التزم فيه الجر على أنه مضاف إليه. وأما القسم الثالث من المركب فهو المركب المزجي، المركب المزجي. المركب المزجي هو لفظان مزجا مزجا، بحيث لزم الجزء الأول الفتح، الجزء الأول منه يلزم الفتح، والجزء الثاني يقع عليه الإعراب ممنوعا من الصرف. إذا أخذت كلمتين ومزجتهما بحيث يكونان ككلمة واحدة، فألزمت الكلمة الأولى الفتح ووضعت الإعراب على آخر الجزء الثاني ممنوعا من الصرف، فالنحويون يسمون هذا التركيب تركيبا مزجيا، كقولك بعلبك، مدينة مكونة من بعل وبك، تقول هذه بعلبك، هذه مبتدأ وبعلبك خبر، لكن كيف وقع الإعراب؟ بعلبك، وقع الإعراب على الأول أم على الثاني؟ على الثاني، والأول لازم الفتح. وتقول سافرت إلى ماذا؟ إلى بعلبك، الإعراب وقع على الجزء الثاني، إعراب الممنوع من الصرف، يعني مجرورا بالفتحة، والأول لازم الفتح. وإذا قلت مثلا سكنت بعلبك، سكنت بعلبك، الإعراب وقع على الجزء الثاني النصب، والأول لزم الفتح. وكذلك في مثل حضر موت، تقول هذه حضر موت، وذهبت إلى حضر موتى، وسكنت حضر موتى، هذا سمى التركيب المزجي. طيب لو أردنا بعد ذلك أن نطبق التركيب الإضافي والتركيب المزجي على مثل جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا إذا أردت به حقيقة الأمر، يعني الجزء الجنوب الواقع في أفريقيا مطلقا، فحينئذ تقول هذا جنوب أفريقيا، هذا جنوب أفريقيا، مركب إضافي. ذهبت إلى جنوب أفريقيا، يقع الإعراب على الأول لأنه مركب إضافي. طيب إذا أردت بجنوب أفريقيا أنك تمزجهما بحيث يكون ككلمة واحدة، يعني علم واحد على الدولة، فلك أن تجعله مركبا إضافيا، ولك أن تجعله مركبا إسناديا. وطريقة العرب في ذلك أن يجعل مركبا إسناديا، فلو جعلته مركبا إضافيا لوقع الإعراب على الأول، هذه جنوب أفريقيا، أفريقية ستكون مجرورة بالإضافة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، علم مؤنث. وتقول ذهبت إلى جنوب أفريقية، لكن لو جعلناها مركبا مزجيا لألزمنا الأول الفتح وأوقعنا الإعراب على الثاني ممنوعا من الصرف، فنقول هذه جنوب أفريقية وسكنت في جنوب أفريقية. فإذا علمت ذلك فإنه سينبني عليه أحكام أخرى كالنسب، كيف تنسب إلى مثل هذه الدولة؟ في النسب سيختلف النسب إلى المركب الإضافي عنه إلى المركب المزجي، فالمركب المزجي يعامل معاملة الكلمة الواحدة، فتقول بعلبكي، هذا رجل بعلبكي، كأنك تعاملها على أنها كلمة واحدة. لكن المركب الإضافي عند النسب إليه فإنك تنسب إلى أشهر الجزئين وتحذف الآخر، كالنسب إلى عبد شمس، تقول هذا عبدي أو شمسي وهكذا. فإذا نسبنا إلى جنوب أفريقيا على أنه مركب مزجي فإننا سنلزم الأول الفتح، ثم ننسب إلى المركب المزجي كما ننسب إلى الكلمة المفردة، فنقول هذا الرجل جنوب أفريقي، جنوب أفريقي. أما لو قلنا إن الكلمة مركب تركيب إضافي لا وقعنا في مشكلة، إن أضفت إلى الجنوب ألبس، وإن أضفنا إلى أفريقيا ألبس أكثر. ولم يأتي عن العرب أنهم ينسبون إلى جزئي المركب الإضافي. هذا ما يتعلق بالكلام على أقسام المركب. نعم، يسأل عن كتابة المركب المزجي إملاء. هو الإملاء يقوم على الإعراب، فالمركب المزجي يكتب موصولا، يكتب موصولا، هذا الأصل فيه. والمركب الإضافي يكتب مفصولا، هذا الأصل فيه. المركب الإسنادي يعرب الجزء الأول منه على أنه جزء كلمة، فلهذا يلزم البناء على الفتح، وتقول مبني على الفتح، والثاني يقع عليه الإعراب، تقول بعلى بكي، بعلى تقول مبني على الفتح للتركيب للتركيب المزجي، وبكي هذا يقع عليه الإعراب. نعم. ثم الاسم قسمان معرب ومبني. الآن سينتقل إلى تقسيم آخر من تقسيمات الاسم، وهو تقسيمه إلى معرب ومبني. نعم. ثم الاسم قسمان معرب ومبني، فالمعرب ما تغير آخره بعامل يقتضي رفعه أو نصبه أو جره. نعم. نعم. والمبني بخلافه. نعم. المعرب والمبني شرحنا هذه القضية في شرحنا للأجرومية، فلا نعيد ما ذكرناه في شرح الآج الرومية، إلا أننا نؤكد على أن هذا الموضوع وهو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني من أهم أو أهم الأصول النحوية، لأن كل الأبواب النحوية القادمة دون استثناء ستحتاج إليه، فكل ما سيذكر في النحو من أبواب المرفوعات أو المنصوبات أو المجرورات أو المجزومات سنحتاج فيه حاجة ماسة إلى التقسيم بين المعرب والمبني، فإن المرفوع مرفوع، المبتدأ مثلا المبتدأ حكمه الرفع، انتهينا من ذلك وهذا أمر واضح متفق عليه، لكن المبتدأ الذي حكمه الرفع إن كان معربا فله حكم، وإن كان مبنيا فله حكم آخر، وكذلك الفاعل، وكذلك المفعول به، وكذلك بقية المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، فهذه معلومة واحدة سنحتاج إليها ونكررها في كل أبواب النحو، فلا يعقل أن نكررها في كل باب نحوي، وإنما تذكر وتشرح في هذا الباب فيضبطها الطالب لكي يطبقها بعد ذلك على كل أبواب النحو. فالمعرب ما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، والمعرب لا يمكن ضبطه بالتعريف مع أهميته البالغة، لا يمكن للطالب أن يضبطه بالتعريف، وإنما يضبط المعرب ويفصل ويميز عن المبني بماذا؟ بالحصر، بالحصر، بالحصر، لا بد أن تحصر المعربات حصرا عدا، وتحفظ وتراجع وتتقن وتستظهر، وكذلك تحصر المبنيات حصرا وتحفظ وتتقن وتراجع، هذه الطريقة الوحيدة للتمييز بين المعربات والمبنيات، فلهذا لا نستنفذ الجهد في تعريف المعرب والمبني، وإنما نقول المعرب هي الكلمة التي تتغير حركة آخرها بسبب تغير العوامل الإعرابية، إذا دخل عليها رافع تختلف حركة آخرها عنها إذا دخل عليها ناصب أو جار أو جازم، فتقول جاء زيد بضمة ورأيت زيدا بفتحة وسلمت على زيد بكسرة، فكلمة زيد نقول كلمة معربة، لماذا؟ لأن الحركة التي على آخرها تغيرت، تغيرت بسبب ماذا؟ بسبب العوامل الداخلة، فإذا دخل عليها رافع ضمة، وإذا دخل عليها ناصب فتحة، وإذا دخل عليها جار كسرة، معنى ذلك أن المعرب يتأثر بالإعراب، يتأثر بالإعراب، يقول النحويون يتلعب به الإعراب، يتلعب به الإعراب، يعني كما يقول أن يلعب به الإعراب، يعنون يؤثر الإعراب فيه، الإعراب يؤثر في الكلمات المعربة، أما الكلمات المبنية فبخلاف ذلك، يعني التي لا تتغير حركات أواخرها بتغير الإعراب، رافع، ناصب، جار، جازم، لا تتأثر بذلك، مثل كلمة هؤلاء لو كان قبلها رافع كالفعل لقلنا جاء هؤلاء، لو كان قبلها ناصب كفعل يطلب المفعول به لقلت رأيت هؤلاء، فلزمت حركة واحدة في الرفع وفي النصب، يعني ما تأثرت بالرفع ولا تأثرت بالنصب، فهذه كلمة مبنية. المبني لا يستجيب للإعراب ولا يتأثر بالإعراب ولا يستطيع الإعراب أن يغيره، وأما المعرب فهو الذي يستجيب للإعراب، يتأثر بالإعراب، يتغير بالإعراب. وسموه معربا أخذا من المعنى اللغوي للإعراب. ما المعنى اللغوي للإعراب؟ تقول أعربت عما في نفسي، يعني وضحت وبينت وأظهرت، بينته وأظهرته فهو معرب، يعني مبين وواضح. فالكلمات المعربة هي الكلمات الواضحة المبينة. واضحة في ماذا؟ ها؟ واضحة في إعرابها، واضحة في إعرابها. فأنت منذ أن تسمع جاء زيد تعرف أن حكمها الرفع، ورأيت زيدا تعرف أن حكمها النصب، وسلمت على زيد تعرف أن حكمها الجر، فإعرابها واضح. بخلاف المبني فإنه ليس معربا، يعني ليس واضحا، يعني ليس واضح الإعراب. فأنت تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء وسلمت على هؤلاء، هل إعرابه واضح من لفظه أم أنك تحتاج أن تفهم المعنى وتعرف ما الذي دخل عليه وهل هو في محل رفع أو نصب أو جر؟ لا، إعرابه ليس واضحا، إعرابه لا يؤخذ من لفظه، بل لابد أن تعرف الجملة كلها والمعنى. فهذه كلمة ليس معربة، يعني ليست واضحة، ليست واضحة الإعراب. وحصر المعربات والمبنيات الذي قلنا إنه الطريقة الوحيدة للتمييز بين المعربات والمبنيات، هي طريقة سهلة وقصيرة تعتمد على تقسيم الكلمة السابق إلى اسم وفعل وحرف. فإن الكلمات لا تعدو هذه الأقسام، إما اسم أو فعل أو حرف. أما الحروف فكلها مبنية لا تتأثر بالإعراب، أيا كانت، مشتركة أو مختصة، مختصة بالأسماء أو مختصة بالأفعال، حروف النصب، حروف الجر، حروف الجزم، حروف الاستفهام والشرط، وحروف العطف، وحروف النداء، كل الحروف مبنية لا تتأثر بالإعراب. طيب، وأما الفعل فلا يعرب منه إلا المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. الفعل كله مبني، كله مبني إلا المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. إذن فأيهما أكثر في الفعل، المعرب أم المبني؟ المبني. المبني ماذا يشمل؟ الفعل الماضي كله باتفاق، وفعل الأمر كله على الأصح، لأن الكوفيين يخالفون فيرونه معربا. طيب، والمضارع متى يكون مبنيا؟ إذا اتصلت بإحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد، ويعرب إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. يبقى لنا الأسماء، فالأسماء الأكثر فيها الإعراب، الأكثر فيها هي الأسماء المعربة، وأما الأسماء المبنية فهي قليلة، لا بد أن تحصر وأن تحفظ، أو على الأقل تستظهر. وأشهر الأسماء المبنية الضمائر كلها، كل الضمائر مبنية، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام سوى أي، وأسماء الشرط سوى أي، وأسماء الأفعال كلها كآمين وهيهات وأف، والعلم المختوم بويه كسيبويه وخالويه، والظروف المركبة كصباح مساء وليل نهار وبين بين، وبعض الظروف المفردة وهي ظروف مفردة قليلة، مثل إذا وإذ وحيث، فهذه أشهر الأسماء المبنية، لا بد أن تستظهرها أو تحفظها، فإذا حفظتها واستظهرتها فقد ميزت تمييزا لا خفاء معه ولا لبس بين المعربات وبين المبنيات. المعربات كلها الآن وضعتها على اليمين، والمبنيات على اليسار. فالمبنيات ماذا تشمل؟ طبعا المبنيات أكثر في اللغة على الحصر الذي ذكرناه الآن، المبنيات أكثر. مبنيات ماذا تشمل؟ الماضي كله، والأمر كله، والحروف كلها، والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة من التوكيد، والأسماء المبنية. والمعرب ماذا يشمل؟ يشمل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة من التوكيد، والأسماء المعربة. إذن فالمعرب لا يكون إلا من شيئين، المعرب لا يكون إلا من شيئين، من ماذا؟ من الأسماء ومن الفعل المضارع فقط. وأما المبنيات فتكون من الجميع، تكون من الحروف، وتكون من الماضي، وتكون من الأمر، وتكون من المضارع، وتكون من الأسماء. فاعرف هذه التقسيمات واضبطها، لأنها ستنفعك كثيرا جدا في ضبط النحو إن شاء الله تعالى. نعم. والمعرب قسمان، ما يظهر إعرابه وما يقدر. فالذي ظهر إعرابه قسمان، الصحيح الآخر كزيد، وما آخره حرف يشبه الصحيح نحو دلو وضب. نعم. بعد أن ذكر أن الاسم إما معرب وهو الذي يتأثر بالإعراب، أو مبني وهو الذي لا يتأثر بالإعراب، ذكر أن المعرب قسمان، الأول ما يظهر إعرابه، يعني ما تظهر علامات إعرابه، ما تظهر علامات إعرابه، علامات الإعراب هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه العلامات الأصلية أو العلامات الفرعية التي تنوب عنها. يقول هذه العلامات الإعرابية إما أن تظهر، أين تظهر؟ ها؟ في آخر الكلمة، في آخر الكلمة، لكن تظهر في ماذا؟ تظهر في نطق المتكلم وفي سماع المخاطب، إما أن تظهر في نطق المتكلم وفي سماع المخاطب، هذه علامات ظاهرة، وإما أن تقدر، تكون مقدرة، وسيأتي الكلام على العلامات المقدرة. قال: فالذي ظهر إعرابه قسمان، الذي تظهر عليه العلامات قسمان، الصحيح الآخر كزيد، وما آخره حرف يشبه الصحيح نحو دلو وظبي. إذن فالمراد بالحرف الصحيح هو ما ليس بحرف علة، حرف العلة هي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي، ما ليس من حرف العلة يسمونه حرف صحيح. فالمختوم بحرف صحيح كزيد وخالد وفهد ومحمد كلها تنتهي بالدال، طيب، وعمر وحارث، هذا ينتهي بحرف صحيح، أو ينتهي بحرف يشبه حرف الصحيح. ما المراد بالحرف الذي يشبه الحرف الصحيح؟ هي الواو والياء إذا سبقتا بفتحة، الواو والياء إذا سبقتا بفتحة، فالواو آسف الواو والياء إذا سبقتا بسكون، نعم الواو والياء إذا سبقتا بسكون، كقولك دلو وسهو ولهو. فأنت الآن ترى أن الإعراب ظاهر، علامات الإعراب ظاهرة، تقول دلو ودلو ودلو ظهرت، وتقول ظبي وسعي، فتظهر علامات الإعراب. فالواو والياء إذا سبقتا بسكون أشبهتا الحرف الصحيح، أشبهتاه في ماذا؟ في ظهور علامة الإعراب. نعم. والذي يقدر فيه الإعراب قسمان، ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. فالذي يقدر فيه حرف جمع المذكر السالم المضاف لياء المتكلم في حالة الرفع، فإنه يقدر فيه الواو نحو جاء مسلمي. نعم. قال: والذي يقدر فيه الإعراب قسمان، ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. الذي يقدر فيه الإعراب، ما معنى أن علامة الإعراب مقدرة؟ قلنا مقدرة ليست ظاهرة، يعني ليست ظاهرة في السمع ولا في النطق، هذا معنى مقدرة، يعني ليست ظاهرة. طيب اتفقنا على أن العلامة المقدرة ليست ظاهرة، فهل هي موجودة أم ليست موجودة؟ الجواب: علامة الإعراب المقدرة موجودة، ولكنها ممنوعة من الظهور، فلهذا يقول منع من ظهورها كذا، هناك أمر غطاها وسترها ومنعها من الظهور. فعندما تقول منعها من الظهور يعني أنها موجودة أو معدومة؟ موجودة، ولكن هناك شيء غطاها وسترها، كما لو قلنا مثلا القلم قد يكون هذا موجود وإذا أخفيته الآن وقلت هو موجود أم غير موجود في المسجد؟ الجميع سيقول موجود. إذن فالوجود شيء والظهور شيء آخر، فقد يكون موجودا ظاهرا وقد يكون موجودا مستورا. فعلامة الإعراب إما أن تكون موجودة ظاهرة وإما أن تكون موجودة مستورة. فإن قلت ما الذي جعل النحويين يزعمون أن علامة الإعراب المقدرة موجودة ولكنها مستورة ومغطاة ممنوعة من الظهور؟ يعني ما الدليل على أنها موجودة أصلا؟ قد يأتي إنسان يقول لا أنا أنكر أنها موجودة أصلا، غير موجودة، لو كانت موجودة لظهرت، وأنتم تزعمون أنها موجودة لكن المانع منعها من الظهور. فالجواب على ذلك أن يقال الذي جعلنا نقول إن علامة الإعراب المقدرة موجودة هو أنها أثر العامل، أثر العامل. فإذا قلت جاء زيد فضم هذه على زيد، أثر ماذا؟ يعني ما الذي جلبها، ما الذي أحدثها، ما الذي أوجدها؟ العامل جاء، العامل يرفع الفاعل. ما معنى يرفع الفاعل؟ يعني يحمله فوق رأسه. ما معنى يرفع الفاعل؟ يعني يضع عليه ضمة، هذا معنى يرفع الفاعل. وقد وضع ضمة على زيد، جاء زيد. فإذا قال جاء موسى، العامل موجود أو ليس موجودا؟ موجود. والعامل ماذا يعمل في الفاعل؟ يرفعه. ما معنى يرفعه؟ يضع عليه ضمة وقد فعل. العامل وضع ضمة على زيد بمعنى أنه رفع زيدا، فالألف في موسى عليها ضمة لأنها أثر العامل. ولكن هناك مشكلة منعت هذه الضمة من الظهور، يسمونه التعذر، يعني أن الألف هذه لا تظهر عليها حركة، تضع حركة وما تضع عليها حركة، لا تضع حركة عليها. لماذا؟ لأنها ملازمة للسكون، فأنت وضعت عليها ضمة سيأتي السكون الملازم للألف فماذا يعمل بالضمة؟ يغطيها ويمنعها من الظهور. هذا اللي يسمونه التعذر، يعني تعذر تحرك الألف، تعذر عن استحالة، الألف يستحيل أن تتحرك لا بضمة ولا بفتحة ولا بكسرة لأنها ملازمة للسكون. فهذا الذي جعلنا نقول إن العلامات المقدرة علامات موجودة. بعد أن ذكر أن علامات الإعراب قسمان، القسم الأول ما يقدر فيه حرف والقسم الثاني ما يقدر فيه حركة، ذكر النوع الأول والثاني. فالنوع الأول قال فالذي يقدر فيه حرف جمع المذكر السالم المضاف لياء المتكلم في حالة الرافع، فإنه يقدر فيه الواو، نحو جاء مسلمي يا فتى. لو قلت جاء مسلمي يا محمد، الأصل جاء مسلمون، جاء فعل ماض ومسلمون فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ثم أضفت مسلمون إلى ياء المتكلم، مسلمون وبعدها ياء المتكلم، الإضافة ماذا ستفعل بنون الجمع؟ ها؟ تحذفها. فعندما حذفناها ما الذي حدث؟ التقت الواو والياء، والأولى منهما ساكنة، التقت الواو والياء والأولى منهما ساكنة. وهناك قاعدة في الصرف تقول إذا اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء ثم يدغم الحرفان، هذه قاعدة وامثلتها كثيرة في اللغة. إذا ما الذي سيحدث الآن في مسلمو ياء؟ ستنقلب الواو ياء، فإذا انقلبت ياء صارت عندنا ياء ساكنة وبعدها ياء، ما الذي سيحدث في الياءين؟ يدغمان، فتقول مسلمي ياء. أين الواو علامة الرفع؟ لم تظهر، لم تظهر، صارت مقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ اجتماعها مع ياء المتكلم ساكنة فانقلبت إلى ياء. قال في حالة الرفع. طيب وفي حالة النصب أكرمت مسلمية وذهبت إلى مسلمية، هذه ياء أصل لا إشكال في ذلك. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستكمل بمشيئة الله وعونه الدرس الأول من دروس شرح الأزهرية. توقفنا عند شرح كلام الأزهري رحمه الله تعالى على تقسيم الاسم المعرب إلى المعربي لفظا أو تقديرا، ثم قسم المعرب تقديرا إلى قسمين، فقال: والذي يقدر فيه الإعراب قسمان، ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. فالذي يقدر فيه حرف جمع المذكر السالم المضاف لياء المتكلم في حالة الرفع، فإنه يقدر فيه الواو نحو جاء مسلميا، وهذا شرحناه. بقي أن نعرب قوله جاء مسلميا. الإعراب: جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مسلمي فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الواو المقدرة وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح. أكمل. قال: والذي يقدر فيه حركة القسمان، ما تقدر للتعذر كالفتى وغلام، وما تقدر للاستثقال كالقاضي. أقسام المبني. قال: والذي يقدر فيه حركة قسمان، ما تقدر للتعذر كالفتى وغلام، وما تقدر للاستثقال كالقاضي. فالنوع الأول مما تقدر فيه الحركة ما يكون المانع من ظهور الحركة التعذر، والمراد بالتعذر الاستحالة، وقال: هذا أمر متعذر، يعني مستحيل. وذكر لذلك مثالين: الأول الفتى والثاني غلامي. أما الفتى فيريد به الاسم المقصور، والاسم المقصور هو الاسم المعرب المختوم بألف، وتعذره أي استحالته أن الألف ملازمة في العربية للسكون، لا يمكن أن تحرك بحركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، فإن تكلفت ذلك وحركتها بفتحة أو ضمة أو كسرة خرجت عن كونها ألفا وانتقلت إلى حرف آخر وهو حرف الهمزة، وهذا حرف وهذا حرف آخر. فلأن الألف ملازمة للسكون فإن الحركات مهما كانت ضمة في الرفع جاء الفتى، أو فتحة في النصب أكرمت الفتى، أو كسرة في الجر سلمت على الفتى لا تظهر، مع أن العامل جلبها ووضعها على آخر الفتى أي على الألف، والذي يمنعها من الظهور السكون الملازم للألف، يسمون ذلك التعذر، لأن تحريك الألف متعذر أي مستحيل. والمثال الثاني قال وغلامي، يعني الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كغلامي وصديقي وربي، فإنك إذا أعربتها رفعا بالضمة أو نصبا بالفتحة أو جرا بالكسرة لم يظهر شيء من هذه الحركات على آخره. تقول مثلا في صديق، تقول جاء صديق، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فإذا أضفته إلى نفسك إلى المتكلم كنت تقول جاء من؟ جاء صديقي، هكذا تقول العرب. أين ذهبت الضمة التي على صديق؟ مقدرة. ما معنى مقدرة؟ مستورة مغطاة. ما الذي غطاه وستراه معه من الظهور؟ الكسرة التي جلبت لمناسبة ياء المتكلم، وهذه خاصية ياء المتكلم من بين الضمائر، خاصية ياء المتكلم من بين الضمائر أنها توجب قبلها كسرة. فإذا أتينا بكسرة قبل ياء المتكلم فإنها ستكون على آخر كلمة صديق، يعني على القاف، والقاف عليها ضمة الرفع، فاجتمع على القاف حينئذ حركتان: حركة الإعراب وهي الضمة، وحركة مناسبة الياء وهي الكسرة، ولا يمكن أن تظهر الحركتان. فما الذي تفعل العرب؟ تظهر حركة المناسبة وتجعلها مغطية وساترة لحركة الإعراب، لأن القاعدة عندهم أن الحكم للطارئ، والحركة الطارئة هنا حركة الإعراب أم حركة المناسبة؟ حركة المناسبة. فتقول في الإعراب جاء صديقي، صديق فاعل مرفوع بماذا؟ بجاء، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة يعني المغطاة المستورة. فلتقول منع من ظهورها أو منعها من الظهور، ما الذي غطاها؟ حركة المناسبة. وإن شئت قلت منعها من الظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي مضاف، وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه في محل جر مبني على السكون. وكذلك في النصب تقول رأيت صديقا، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، فإذا أضفته إلى نفسك إلى يا المتكلم كنت تقول رأيت من؟ صديقي. فما الذي حدث في القاف حينئذ؟ اجتمع عليها حركتان: الفتحة علامة الإعراب، والكسرة حركة المناسبة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن حركة المناسبة غطت حركة الإعراب ومنعتها من الظهور، وهذا الذي جعل النحويين يقولون إن حركة الإعراب موجودة ولكنها ممنوعة من الظهور. فإذا وصلنا إلى حالة الجر كقولك سلمت على صديق مجرور على مجره الكسرة، ثم أضفته إلى نفسك إلى المتكلم كنت تقول سلمت على صديقي، فكيف نقول في القاف هنا حينئذ في حالة الجر؟ هل نقول إن الكسرة التي على القاف في سلمت على صديقي هي علامة الإعراب، أم نقول حدث فيها ما حدث في الرفع والنصب، يعني القاف اجتمع فيها حركتان، حركة الإعراب بالكسرة وحركة المناسبة الكسرة، ثم إن الكسرة حركة المناسبة غطت الكسرة علامة الإعراب؟ السؤال واضح؟ الجواب مذهبان للنحويين، والجمهور على الثاني، الجمهور على أن الباب مضطرد لأنهم يحرصون على اضطراد الحكم، يقول لا دليل على استثناء هذا الموضع، فلهذا نقول في سلمت على صديقي إن إعرابه مقدر، يعني سلمت على حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على السكون، وصديقي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة، منعها من الظهور حركة المناسبة وهو مضاف إلى المتكلم مضاف إليه في محل جر مبني على السكون. وعلى القول الأول أن الحركة الظاهرة هنا هي حركة الإعراب، وهذا القول قواه ابن مالك وخالف في ذلك جمهور النحويين، نقول في الإعراب على صديقي، صديقي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والمشهور المعروف عند النحويين أن المانع من ظهور الحركة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كغلامي وصديقي هو ما كنا نقوله في الإعراب، وهو حركة المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأما الذي ذكره لنا الشيخ خالد رحمه الله فهو جعل المانع ماذا؟ جعل المانع من الظهور التعذر، التعذر يعني الاستحالة، وهذا منه غريب رحمه الله، غريب لوجهين: الأول أنه خلاف قول النحويين، والأمر الثاني وهو الأشد أن هذا ليس متعذرا، يعني ليس مستحيلا إظهار الحركة، يمكن أن تتكلف وتقول جاء صديقي وتقول أكرمت صديقي، يمكن أن تظهر الحركة أو لا يمكن؟ يمكن، وإن كان بتكلف لكن يمكن، يعني ليس متعذرا، ليس مستحيلا كإظهار الحركة على الألف. إذن ليس المانع التعذر كما قال الشيخ خالد، ولكنه كما يقول النحويون حركة المناسبة. والمانع الثاني الذي ذكره هو الاستثقال، مثل على ذلك بكلمة القاضي، تقول جاء القاضي يا محمد، القاضي يريد به الاسم المنقوص، ما المراد بالاسم المنقوص؟ الاسم المعرب المختوم بياء مادية، يعني المختوم بياء قبلها كسرة، كالقاضي والنادي والهادي والرامي وكالمهتدي والمرتضي، هذه أسماء منقوصة. فالقاضي هذا اسم فاعل، اسم فاعل كقولك القائم والجالس والحارس، تقول جاء القائم والحارس والنائم، نعم ما يجي، نقول جاء الحارس والقائم والراكض والقاضي، هذا القياس الذي تركته وهجرته العرب في المنقوص، جاء الراكض والقاضي. ما الذي حدث في المنقوص؟ القاضي وقعت الضمة على الياء، وهذا مستثقل في لسان العرب لأن الضمة بنت أي حرف؟ بنت الواو، والواو عدوة الياء كما رأيتم قبل قليل في القاعدة الصرفية. إذا اجتمعا ما يجتمعان، إذا اجتمع والأول ساكن لابد أن تنقلب الواو ياء، ما يجتمعان. هنا اجتمع، طيب ستقول الياء ما قبلت بأمك فكيف أقبل بك؟ أمها الواو تقلبها الياء ياء كما رأينا قبل قليل، فما بالك بالضمة؟ ماذا ستفعل بها؟ سترخلها، ستمنعها من الظهور للاستثقال. القاضي استثقلوا هذه الضمة، فماذا فعلت العرب؟ لا نقول حذفت الضمة، وإنما نقول جلبت سكونا، جلبت سكونا. هذا السكون ماذا فعل بالضمة؟ سترها وغطاها ومنعها من الظهور، فتقول جاء القاضي يا محمد. ونقول في الإعراب القاضي فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ الاستثقال. ما معنى الاستثقال؟ يعني السكون المجلوب تخلصا من الاستثقال الناشئ من اجتماع الضمة على الياء. طيب المانع هنا الاستثقال، ما معنى الاستثقال؟ أي أنه شيء ثقيل ولكنه ليس متعذرا، ليس مستحيلا. والدليل على ذلك أننا كما سمعتم نتكلف وننطقها ونقول القاضي، يمكن ليس مستحيلا ولكنه ثقيل. وتقول سلمت على القاضي يا محمد، وكان القياس أن تقول سلمت على القاضي يا محمد، على القاضي يا محمد، كما تقول سلمت على القائم والراكض. فإذا قلت سلمت على القاضي ما الذي حدث؟ ها؟ اجتمعت الكسرة والياء، إذن كأنه اجتمعت ياءان، وهذا ثقيل في لسان العرب، فكيف تخلصت العرب من الثقل هنا؟ بالطريقة السابقة، نقول جلبت سكونا على الياء، فهذا السكون المجلوب تخلصا من الثقل منع الكسرة من الظهور. فإذا وصلنا إلى النصب فإن العرب تقول أكرمت القاضي يا محمد، أكرمت القاضي يا محمد. القاضي مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. الفتحة ثقيلة أم خفيفة؟ يقولون الفتحة خفيفة والضمة والكسرة ثقيلتان، لأن الفتحة مجرد انفتاح الفم، لو أغلقت فمك ثم افتح الفم وادفع هواء دون أي عناء، ما الذي سينتج؟ فتحة أ، فالفتحة ليس فيها عناء ولا ثقل، لكن الضمة تحتاج إلى معالجة أكثر من الفتح ودفع الهواء، وهو ضم الشفتين أو، وكذلك الكسر تحتاج إلى إنزال الشفتين إي، فهذا فيه ثقل، لأن طبعا كلام متتابع وحروف وكل حرف عليه حركة أو سكون فتتتابع فتثقل حينئذ. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فإن الاستثقال سيمنع كل الحركات أم سيمنع الحركات الثقيلة فقط؟ سيمنع الثقيلة فقط، والحركات الثقيلة هي الضمة في الرفع والكسرة في الجر، وأما حركة النصب وهي الفتحة فإنها ستظهر. لماذا؟ لأنها خفيفة. نعم. قال أقسام المبني والمبني قسمان. نعم أنت الذي بين معقوفتين لا يقرأ لأنه من فعل المحقق للتوضيح والتبين، لكنه ليس من المتن، ليس من كلام الأزهري. والمبني قسمان. أحسن الله إليك. قال والمبني قسمان، ما تظهر فيه حركة البناء وما تقدر فيه. نعم. بعد أن انتهى من الكلام على المعرب وقسمه إلى معرب لفظا ومعرب تقديرا، انتقل إلى المبني وقسمه التقسيم نفسه، فقال المبني أيضا منه المبني على حركة ظاهرة والمبني على حركة مقدرة. نعم. قال فالذي تظهر فيه حركة البناء نحو أين وأمس وحيث، والذي تقدر فيه حركة البناء نحو المنادى المفرد المبني قبل النداء نحو يا سيبويه ويا حذامي. نعم. المبني وهو الذي لا يتأثر بالإعراب أيضا قسمان، إما أن يبنى على حركة ظاهرة أي ظاهرة في النطق والسماع، وهذا هو الأصل والأكثر، كأين مبني على الفتح، وأمسي مبني على الكسر، وحيث مبني على الضم، وإما أن يكون مبنيا على حركة مقدرة، وهذا في حالات قليلة، حيث تكون الكلمة المبنية حقها وحكمها وبابها أن تبنى على هذه الحركة، ثم نجد هذا المبني لا يبنى على هذه الحركة فنقول إنه مبني على هذه الحركة تقديرا. مثل الأزهري لنا للمبني على حركة مقدرة بالمنادى المفرد المبني قبل النداء نحو يا سيبويه. المبني إذا كان مفردا معرفة فإنه يبنى على ما يرفع به، تقول يا زيد يا محمد يا إبراهيم يا مريم، فإذا ناديت اسما مبنيا كسيبويه فإنك تقول يا سيبويه أقبل. المبني ما يتأثر ما يتغير يا سيبويه. طيب يا سيبويه هذا مبني على الكسر، هذا البناء الأصلي له، والبناء الطارئ أنه مبني على الضم. طيب ماذا نقول في الإعراب الآن؟ نقول يا سيبويه منادا مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء الأصلي. ومن أمثلة المبني على حركات مقدرة الماضي المختوم بألف كسعى وهدى، فالماضي كما سيأتي يبنى على الفتح، كدخل وخرج وقام وانطلق واطمأن واستخرج، مبني على الفتح. فإذا قلت سعى وهدى فهذا مبني على ماذا؟ على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، لما قلناه قبل قليل من تعذر تحريك الألف. ولذلك أمثلة ستأتي أيضا في مكانها. نعم. قال والفعل قسمان معرب ومبني. انتهى الآن من الكلام على أقسام الأسماء. قسم الأسماء كما رأيتم عدة تقسيمات، قسمها إلى مفرد ومركب، وقسمها إلى معرب ومبني. الآن أتى إلى الأفعال وقال الفعل قسمان معرب ومبني. هذه قسمة من أقسام الفعل، والفعل له تقسيمات كثيرة. تقسيمه من حيث الإعراب والبناء، الفعل إما معرب وإما مبني. نعم. قال: فالمعرب المضارع المجرد من نوني الإناث والتوكيد، والمبني الماضي اتفاقا، والأمر مبني على الأصح. نعم، هذا أشرنا إليه قبل قليل عندما تكلمنا على حصر المعربات وحصر المبنيات، وقلنا إن الفعل الأكثر فيه الإعراب أم البناء؟ البناء، كله مبني إلا المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. قال: المعرب المضارع المجرد من نوني الإناث والتوكيد، يعني بنون الإناث نون النسوة. وهذا من التدقيق في العبارة، فإن نون الإناث أدق من نون النسوة، لأن المؤنث قد يكون نسوة وقد يكون غير نسوة من الحيوانات وغير العقلاء، فإذا قالوا نون النسوة غلبوا، فإذا قالوا نون الإناث فقد ذكروا الاسم الدقيق لهذه النون. قال: والمبني الماضي اتفاقا، الماضي باتفاق النحويين مبني، والأمر مبني على الأصح لأنه مذهب البصريين وجمهور النحويين قديما وحديثا، وخالف في ذلك الكوفيون وقالوا إن الأمر معرب، قالوا إن الأمر معرب لا مبني. لماذا أيها الكوفيون ترون أن فعل الأمر معرب؟ هذا يقوم على مسألة أخرى عندهم، وهي أن الأمر ليس فعلا مستقلا، وإنما يرون أن الأمر هو المضارع نفسه. يقول: الأمر هو الفعل المضارع بعد حذف حرف المضارعة، فإذا كان الأمر هو المضارع بعد حذف المضارعة فيكون معربا كالمضارع، فلهذا يعربون نحو اذهب فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، وعلى ذلك جرى صاحب الأجرومية. والصواب في هذه المسألة هو مذهب البصريين، لأن الصواب في هذه المسألة سيقوم على المسألة السابقة التي ذكرتها، وهي: هل فعل الأمر فعل مستقل أم هو جزء من الفعل المضارع؟ فالجمهور على أن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، والكوفيون على أن الأفعال الحقيقية اثنان: ماض ومضارع. ثم إنهم يسمون اسم الفاعل فعلا، والذي يهمنا الآن أنهم لا يرون فعل الأمر فعلا مستقلا، وإنما يرونه جزءا من المضارع، فهذا هو سبب الخلاف عندهم. نعم. ثم المعرب من الأفعال قسمان: ما يظهر إعرابه وما يقدر. الذي يظهر إعرابه الفعل المضارع الصحيح الآخر، والذي يقدر إعرابه قسمان: ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. كذلك المعرب من الأفعال، وهو يعني المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، يقول قسمان: إما أن يظهر إعرابه، يعني تظهر على آخره حركة الإعراب، وذلك إذا كان صحيح الآخر، يعني آخره حرف صحيح، أو تكون علامة إعرابه مقدرة، والمقدر أيضا قسمان كالتقسيم السابق في الأسماء: إما أن تكون علامة الإعراب المقدرة حرفا، وإما أن تكون علامة الإعراب المقدرة حركة. نعم. الذي يقدر فيه حرف، الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة إذا أكد بالنون، فإنه يقدر فيه نون الرفع نحو لتبلون ولتبلوان ولتبلوان ولتبلين. نعم. فالذي تقدر فيه، فالذي يقدر فيه حرف يعني علامة إعرابه حرف ولكنه حرف ممنوع من الظهور، يقول الأفعال الخمسة إذا أكدت بالنون. والأفعال الخمسة كما تعرفون هي الفعل المضارع إذا اتصلت بها نون، إذا اتصلت بها واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. فإذا أكد ذلك بالنون، بنون التوكيد، فإن القاعدة في باب نون التوكيد توجب نون الرفع. قالوا لتوالي الأمثال. كيف توالي الأمثال؟ الفعل الذي عندنا الآن تذهبون، تذهبون. طيب، ثم قلت والله لتذهبن، والله لتذهبن، الأصل والله لتذهبون، هذه الواو أو الجماعة فاعل، وهذه النون علامة الرفع، ثم دخلت نون التوكيد. فعند نون التوكيد إن كانت مشددة فهي نونان، وعندنا نون الرفع كم صار عندنا من نون؟ ثلاثة نونات اجتمعت أمثال. فكراهية اجتماع الأمثال يحذفون نون الرفع، فتقول العرب والله لتذهبن، حذفوا النون من الرفع لتوالي الأمثال. طيب، حذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال، ما الذي قبل نون الرفع في تذهبون؟ واو الجماعة. طيب، حذفنا النون التي بعدها، فما الذي وقع بعدها؟ نون التوكيد. نون التوكيد ساكنة، واو الجماعة ساكنة، التقى ساكنان. كيف نتخلص من التقاء الساكنين هنا؟ القاعدة في التخلص من التقاء الساكنين إذا كان الأول حرفا صحيحا حرك، وإذا كان حرف علة حذف. فهنا نحرك أو نحذف؟ احذف الواو. إذن حذفنا النون علامة الرفع لتوالي الأمثال، وحذفنا واو الجماعة لالتقاء الساكنين، فكيف تكون العبارة؟ ها، والله لتذهبن، تذهبن، الباء آخر الفعل. طيب، أين واو الجماعة؟ تذهبون، حذفت لالتقاء الساكنين. وأين النون الرفع؟ حذفت لتوالي الأمثال. واو الجماعة لا علاقة لنا بها الآن، وإنما الآن كلامنا على نون الرفع. والله لتذهبن، الفعل هنا تذهب، والله لتذهبن تذهب، هل سبق بجازم؟ جوازم المضارع لم ولما ولام الأمر ولا النهي وأدوات ناصب أن ولن وكي وإذا لا. إذن في الفعل هنا مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ مرفوع، وهو من الأفعال الخمسة. إذن علامة رفعه النون. أين النون؟ أين النون؟ ها؟ النون هنا مقدرة، النون هنا مقدرة، ممنوعة من الظهور كراهية الأمثال، كراهية الأمثال. فهذا قوله إن الفعل المضارع يقدر فيه الحرف إذا كان من الأفعال الخمسة وأكد بالنون، سواء بالواو لتبلون أو مع الألف لتبلواني والله لتذهباني، أو مع ياء المخاطبة والله لتذهبن، هي تذهبين والله لتذهبين، ثم تأتي نون التوكيد فتحذف نون الرفع وتحذف ياء المخاطبة، فيبقى كلام والله لتذهبن. نعم، هذا الذي يقدر فيه الحرف. نعم، أحسن الله إليك. والذي يقدر فيه حركة قسمان، ما تقدر تعذرا كيخشى، وما تقدر استثقالا كيدعو ويرمي. نعم، المضارع المعرب تقدر فيه حركة الإعراب أو الواو أو الياء، كيخشى ويدعو ويرمي. فإن كان مختوما بالألف كيخشى ويرضى، فالمانع لظهور الحركة هو التعذر. وإذا كان مختوما بالواو كيدعو أو بالياء كيرمي، فالمانع من الظهور الاستثقال، وشرحنا ذلك من قبل. نعم. والمبني من الأفعال قسمان، مبني على الفتح بعدما انتهى من تقسيم الفعل المعرب، الآن سيتكلم على تقسيم الفعل المبني. نعم. والمبني من الأفعال قسمان، مبني على الفتح كضرب، ومبني على السكون أو نائبه، فالأول كضرب، والثاني كغزو واخشى وارمي وقولي. نعم، المبني من الأفعال قسمان، مبني على السكون أو نائب السكون. فالمبني على السكون كضرب، فعل الأمر المجرد الذي لم يتصل به شيء. والمبني على نائب السكون، والمراد بنائب السكون ما ينوب عن السكون، إما حذف النون وإما حذف حرف العلة. فحذف حرف العلة فعل الأمر من المعتل الآخر، كغزو يا محمد من غزا يغزو، أخشى يا محمد، ورمي محمد من رمى يرمي، فهذه مبنية في حرف العلة. والمبني على حذف النون هو فعل الأمر من الأفعال الخمسة، قولا من يقولاني، وقولوا من يقولون، وقولي من تقولين. هذا واضح. الذي لم يذكره الأزهري رحمه الله تعالى هو أن الفعل المبني على الفتح قسمان، ولم يذكر هذا التقسيم على طريقته. الفعل المبني على الفتح قسمان، الفعل المبني على الفتح الظاهر، والفعل المبني على الفتح المقدر. فالفعل المبني على الفتح الظاهر كضرب وأقبل واطمأن واستخرج، والفعل المبني على الفتح المقدر هو ما أشرنا إليه من قبل، ما كان حقه أن يبني على الفتح. من أمثلة ذلك الماضي المختوم بألف كسعى وهدى، نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. ومن المبني على الفتح المقدر الماضي المتصل بواو الجماعة كذهبوا ذهبوا. الأصل أن الماضي يبنى على الفتح ذهبا، فلما اتصلت واو الجماعة كان القياس أن يقال ذهبا ثم تأتي بواو الجماعة. ماذا تقول؟ ذهبوا. هذا القياس المهجور الذي تركته العرب استثقالا. كيف تخلص من هذا الاستثقال؟ جلبوا ضمة مناسبة للواو فقالوا ذهبوا. إذن فأين الفتح الذي بني عليه الفعل الماضي مقدر؟ ما الذي منعه من الظهور؟ حركة المناسبة، الضمة المجلوبة لمناسبة الواو. ومن الفعل المبني على الفتح المقدر الماضي المتصل بتاء المتكلم أو نون النسوة أو ناء المتكلمين، كقولك ذهب تو. فحق الفعل الماضي أن يبنى على الفتح ذهبا ثم تدخل تاء المتكلم، فكان القياس أن يقال ماذا؟ ذهبتوا ذهبتوا. حدث ثقل هنا، ثقل ناشئ من ماذا؟ من توالي المتحركات، من توالي أربع متحركات. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ جلبت سكونا في آخر الفعل. هذا السكون في آخر الفعل غطى حركة البناء ومنعها من الظهور، فقالوا ذهب تو مبني على الفتح المقدر. ما الذي منعه من الظهور؟ السكون المجلوب للتخلص من أربع متحركات. هذا هو قول البصريين وهو القول الصحيح الذي لا شك فيه، وهناك مذهب تعليمي في هذه المسألة، وبعضهم ينسبه إلى الكوفيين ولا يثبت، وإنما هو مذهب تعليمي، وهو أن الفعل الماضي يبنى على حركة آخره، فذهب مبني على الفتح، وذهبوا مبني على الضم، وذهبت مبني على السكون. وأما نحو سعى وهدى فمبني على الفتح المقدر اتفاقا، فهذا مذهب تعليمي وليس مذهبا علميا نناقش. ولا شك أن الصحيح هو مذهب الجمهور الذي لا أعرف له خلافا علميا. نعم. قال: والحروف كلها مبنية، وهي أربعة أقسام: مبني على السكون نحو لم، ومبني على الفتح نحو ليت، ومبني على الكسر نحو جير جيري جيري. نعم، من أحرف الجواب. نعم، صلى الله عليك. ومبني على الضم نحو منذ. نعم، هذا نوع الحروف كلها مبنية وتبنى على حركة آخرها أيا كانت هذه الحركة، فتحا أم كسرا أم ضما أم سكونا. نعم. والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل. نعم. وأنواع البناء أربعة: ضم وكسر وفتح وسكون. نعم، تلحظون أن الأزهري هنا عندما ذكر أنواع البناء الأربعة ماذا سمى الأول؟ ضم، ما قال ضمة، وإنما قال ضم وكسر وفتح والسكون، وهذا ينبهك إلى الدقة في المصطلحات. لابد أن تدقق في المصطلحات وتعرف أن هناك فرقا بين مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني. فالضمة والفتحة والكسرة والسكون هذه أسماء لماذا؟ لحركات المعرب. هذه أسماء حركات، أسماء حركات للمعرب وتسمى بالعلامات العربية. أما أنواع البناء فهي الضم والفتح والكسر والسكون، فلهذا تقول منذ مبني على ماذا؟ على الضم لا على الضمة. وما الذي على منذ؟ ضم أم ضمة؟ الذي على منذ ضم، أتقول ضمة ضم. فإذا سألتك عن منذ، ما زرته منذ يومين، منذ هذا مضموم أم مرفوع أم كله واحد؟ لا، منذ مضموم. ما معنى مضموم؟ مبني على الضم، يعني أنه مبني. إذا قلت ضم أو مضموم يعني أنه مبني. نعم. فالسكون والفتح يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف، والكسر والضم يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل. والأمثلة على ذلك واضحة لا تحتاج إلى ذكر. نعم. قال: والإعراب تغيير آخر الاسم والفعل المضارع لفظا أو تقديرا بعامل ملفوظ به أو مقدر. نعم، هذا تعريف الإعراب الذي يحتاج إلى نظر، وأظنكم ستدققون معي وتعرفون ما فيه من نظر. قال: الإعراب تغيير آخر الاسم والفعل المضارع. هنا كلام دقيق جدا، تغيير آخر الاسم والفعل المضارع، لأن الأحكام الإعرابية وهي الرفع والنصب والجر والجزم، الأحكام الإعرابية تدخل على ماذا من الكلمات؟ تدخل على شيئين فقط، تدخل على الأسماء والفعل المضارع. الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على ماذا من الكلمات؟ ها، على الأسماء، الأسماء معربة أو مبنية، وعلى الفعل المضارع كل الفعل المضارع معربا أو مبنيا. هذه على اليمين دائما، هذه على اليمين. طيب ماذا بقي من الكلمات؟ بقي الحروف والماضي والأمر، هذه على اليسار، هذه لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فلهذا عندما عرف لنا الإعراب ماذا قال؟ قال: تغيير آخر الاسم والفعل المضارع، لأن الأحكام العربية تدخل يمين أو يسار؟ يمين. تدخل يمين، يعني تدخل على الأسماء كلها معربة ومبنية، وتدخل على المضارع كله معربا أو مبنيا، ولا تدخل على القسم الثاني الحروف والماضي والأمر. هذا كلام صحيح. طيب ثم قال: تغيير آخر الاسم والفعل المضارع لفظا أو تقديرا. لفظا يريد بذلك ما كانت حركات إعرابه أو ما كانت علامات إعرابه ظاهرة، هذا شرحناه. أو تقديرا يريد ما كانت علامات إعرابه مقدرة، هذا شرحناه. بعامل ملفوظ به أو مقدر. لو قال بعامل لكفى، والمراد بالعامل كل ما يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذه العوامل. وأهم العوامل الأفعال كلها والحروف العاملة. ملفوظ به كأن تقول: جاء زيد ورأيت زيدا. مقدر كأن يكون محذوفا، ونعرف أن كل معلوم يجوز حذفه. كأن أقول لك من رأيت فتقول لي في الجواب زيدا، زيدا منصوب، ما الذي نصبه؟ فعل محذوف، يعني رأيت زيدا، فزيدا هذا معمول لعامل مقدر. بقي النظر أو الملحوظة في تعريفه، وهو في قوله لفظا أو تقديرا، بقي شيء. نعم. والله أعلم أن المفروض أن يقول ظاهرا أو مقدرا، لفظا أو تقديرا، يعني ظاهرا أو مقدرا. لا لا، بقي أن يقول لفظا أو تقديرا أو محلا، أو محلا. أنا أشرع على مستواكم على أنكم متوسطون، الذي يعني يرى أنه أعلى من هذا الشرح أو أقل من هذا الشرح لا يلومني. طيب، السبب في هذا النظر هو ما قلناه من قبل، أن الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على ماذا؟ على أسماء كلها معربة أو مبنية، وعلى المضارع كله معربا أو مبنيا. كيف ذلك؟ أنت الآن تقول جاء زيد، زيد معرب أم مبني؟ معرب، وقد دخله الرفع لأنه وقع فاعلا، والفاعل حكمه ماذا؟ الرفع. إذن دخله الرفع أو ما دخله الرفع؟ إذن دخله حكم إعرابي، دخلته الأحكام الإعرابية، فزيد اسم معرب دخله الرفع. فإذا قلت جاء سيبويه، ما إعراب سيبويه؟ فاعل، والفاعل ما حكمه؟ الرفع. كلمة سيبويه دخلها حكم إعرابي أم لا؟ دخلها الرفع، مع أنها اسم مبني. فالأحكام الإعرابية تدخل على كل الأسماء، معربة كجاء زيد رأيت زيدا سلمت على زيد، أو مبني بويه قلت بسيبويه. الفرق بين دخول الإعراب على الأسماء المعربة وعلى الأسماء المبنية، الفرق أن الأحكام الإعرابية إذا دخلت على الأسماء المعربة تؤثر في محلها ولفظها، تؤثر في محلها. فإن كلمة زيد في جاء زيد، زيد وقعت في أي مكان؟ ها؟ وقعت في مكان رفع، لأنه وقعت في موضع الفاعل، والفاعل ما محله، ما موقعه، ما موضعه في الجملة؟ الرفع. إذن أين وقع زيد في الجملة؟ في أي محل؟ في محل رفع. إذن وقع في محل رفع. ثم إن لفظه استجاب للرفع أم لم يستجب؟ يدخل على كل الأسماء وعلى كل الفعل المضارع، من هنا وقع في محل الرفع. إذن ما محله؟ الرفع. طيب، ولفظه استجاب للرفع أم لم يستجب؟ استجب. فزيد مرفوع محل، الإعراب. لعلامة الإعراب أم لم يستجب؟ أما اللفظ استجب، ولكن هناك منع الحركة الظهور. هو الذي مرفوع معلم ومرفوع مقدر فإذا قلت جاء سيبويه جاء سيبويه سيبويه أين وقع؟ وقع في مكان حكمه الرفع، إذا محله رفع. ولفظه استجاب أم لم يستجب؟ لم يستجب. طيب سيبويه الآن دخله حكم إعرابي أم لم يدخله؟ دخله. أين هو في التعريف؟ أين هو في التعريف؟ هل نقول لفظا؟ لا، تقدر لا، هو محل فقط. سيبويه استجاب للإعراب محلا فقط ولم يستجب لفظه، وهذا الفرق بين المعرب والمبني. الفرق بين المعرب والمبني أن الإعراب ويستجيب لفظه لذلك، اسم المضارع فقط، والمبني يقع في محل الإعراب، في محل رافع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، إلا أن لفظه لا يستجيب لذلك. فلهذا نجد أن النحويين يفرقون بين إعراب المعرب وإعراب المبني من الأسماء والمضارع، من الأسماء والمضارع إذا وقع في محل رافع ماذا يقولون عنه؟ كجاء زيد أو جاء موسى مرفوع. وإذا وقع في محل ناصب رأيت، وإذا وقع في محل جر مجرور، وإذا وقع في محل جزم مجزوم. وأما المبني من الأسماء والمضارع لو وقع في محل رفع كجاء سيبويه، لأن حكمه الرفع ليس حكم الرفع، حكمه الرفع في محل رفع، لكن ما يقولون مرفوع، حكمه الرفع ولا يقولون مرفوع، ماذا يقولون؟ في محل رفع. يقول موسى هذا الاسم وقع في محل رفع، يعني وقع في محل حكمه الرافع فقط. مرادوا أن يقولوا في محل رافع يعني في محل رفع فقط، يعني في محل رفع فقط ولم يستجب لفظه لذلك، لكن يختصرون. ولو وقع في محل نصب كرأيت سيبويه قالوا في محل نصب، وقع في محل نصب فقط لكن لم يستجب لفظه لذلك. وكذلك سلمت على موسى، أسلمت على سيبويه في محل جر. وكذلك المضارع لو كان مبنيا كقولك النسوة لم يذهبن تقول مضارع في محل جزم. إذن فقولنا مرفوع هذا مع المعرب، ما معنى مرفوع؟ يعني مرفوع المحل فقط أم مرفوع اللفظ فقط أم مرفوع المحل واللفظ؟ إذا قالوا مرفوع يعني مرفوع محلا ولفظا، لكن يختصر يقول مرفوع فقط يعني مرفوع محلا ولفظا، يعني وقع في محل لفظ واستجاب لفظه، يعني وقع في محل رفع واستجاب لفظه لذلك. وإذا قالوا منصوب يعني لفظا ومحلا، مجرور لفظا ومحلا، مجزوم لفظا ومحلا. ولكن إذا قالوا في محل رفع يعني فقط، يعني وقع في محل لفظ في محل رفع لكن لفظه لم يستجب لهذا المحل، لم يقبل علامة هذا المحل. فأنت عند الإعراب عندما تقول مرفوع تفهم هذا الكلام، عندما تقول في محل رفع تفهم هذا الكلام. فما رأيك بمعرب يقول جاء سيبويه، سيبويه فاعل مرفوع؟ هذا خرب المسألة كلها. إذا قال مرفوع يعني حكم على سيبويه بأنه اسم معرب، وحكم على سيبويه بأن لفظه استجاب للأعراب، وهذا كله بطاء. طيب، فلو جاء إنسان يعني أضيع من الأول فقال جاء سيبويه، سيبويه مجرور، سيبويه مجرور، ماذا تفعل بهذا؟ هذا ضيع المعرب والمبنى، يعني غرته الحركة، عندما قال سيبويه غرته الحركة ظنها علامة إعراب فقال مجرور مع أنها حركة بناء. هذا يجب أن يرجع إلى التمييز بين المعربات والمبنيات بالحصر. المعربات، اعرف المعربات لكي تأخذ إعرابها من لفظها، واعرف المبنيات لكي لا تغتر بحركاتها، فإن حركاتها لا تدل على إعرابها. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.